السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب الرجعة، وهي إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد. ده تعريف الرجعة، إعادة الزوجة المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد، لا يعني تكون في العدة فيجوز له أن يردها أو يرجعها، ولا تفتقر الرجعة إلى ولي أبوها يعني، ولا صداق، ولا رضا المرأة، ولا علمها إجماعا. خلاص، لا يفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها إجماعا، ولا طبعا عقد جديد بغير عقد. ذكره في الشرح وغيره، قوله تعالى ممكن ذكره في الشرح وغيره، في كتاب الشرح وفي غير كتاب الشرح يعني، الإجماع، هذا الإجماع يعني. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أحق بردهن في ذلك. وقولها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وحديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الاثنتين أن لهما الرجعة، يعني دون الرضا ودون العلم. يبقى ده تعريف الرجعة، هي إعادة زوجته المطلقة يعني بعد ما طلقها إلى ما كانت عليه بغير عقد. ده كده التعريف، واستدل بأن هي لا تحتاج إلى ولي ولا صداق ولا رضا ولا علم بالإجماع. شروط الرجعة بقى إيه؟ أن يكون الطلاق غير بائن، فإن كان بعوض خلع يعني فلا رجعة. ليه؟ لأن العوض ده فسخ، انقضاء بائن، لأنه برضه لو كان خد عوض وبعدين له حق أن يرجعها بلا رضاها فيبقى كده ظلم، لأنه إنما جعل لتفتدي به المرأة من الزوج يعني الخلع يعني، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة، بل يعتبر عقد بشروطه. الثاني أن تكون في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة، خلال العدة. وإن طلق قبل الدخول فلا رجعة، لأنه لا عدة له عليه ولا تربص في حقها يرتجعها فيه. وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيض الثالثة حيث لم تغتسل. هنا بقى آخر وقت في الرجعة، إمتى آخر وقت تصح؟ بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، نص عليه الإمام أحمد، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطء، وتنقطع بقية الأحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم. يبقى هنا بقى لازم نوضح ونذاكر كويس مسألة إيه هي الأحكام اللي بتترتب على انقطاع الدم الحيضة الثالثة وقبل الاغتسال، يصح فيها الرجعة؟ وينقطع بقية الأحكام، رجعة بس اللي تصح في الوقت ده. يعني إيه؟ امرأة العدة 3 حيضات، الحيضة الثالثة انتهت وانقطع ورأت القصة البيضاء ولسه لم تغتسل، فجي جوزها قال لها إيه؟ أنا رجعتك، تصح الرجعة؟ تصح الرجعة، وده قول عمر وعلي وابن مسعود. طيب استدلوا ليه بتصح الرجعة؟ لأنه ما ينفعش يطأها، ده مانع من الوطء، لسه هي محرمة على الوطء عليه، فقصوا عليه هذه المسألة. إنما بقية الأحكام زي التوارث، لو مات ما ينفعش تورث، الطلاق، اللعان، الطلاق لازم تبقى زوجته، هي خلاص ما بقتش زوجته، والنفقة، وانقطعت النفقة، كل ده انقطع، يبقى يصح الرجعة في هذا الوقت. وتصح قبل وضع ولد متأخر، لأن برضو العدة في النفاس، عدة حامل، ولد متأخر يعني توأم ماشي، فخلفت ولد ولسه التاني ما طلعش فرجعها، ينفع الرجعة. وألفاظها هنا بقى إيه؟ دي شروطها. يبقى كام شرط؟ شرطين. الشرط الأول أن يكون الطلاق غير بائن، غير بائن يعني إيه؟ طلقة أولى أو تانية، أن يكون في العدة، دول الشرطين في الإيه؟ في الرجعة. ألفاظ بقى، ألفاظ الرجعة، الرجعة بتتم بحاجتين، بالوطء والإيه؟ أو اللفظ. هنا بدأ باللفظ، يقول راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحو، يعني بالعامية ممكن يقول إيه؟ أنا رجعتك، ماشي، او رجعتها، اي شيء من الالفاظ اللي بتدل على الرجوع. ورود السنه بلفظ الرجعه في حديث ابن عمر، واشتهر هذا الاسم فيها عرفا، فورد الكتاب بلفظ الرد، وبعولتهن احق بردهن. فلو قالها انا رديتك يصح، وبلفظ الامساك فامسكهن انا امسكتك، وقوله فامساكهم بمعروف. ولا تشترط هذه الالفاظ، بل تحصر رجعتها بوطئها في ظاهر المذهب. لو جمعها بتبقى ايه؟ رجوع، لانها زوجه يلحقها الطلاق والظهار والإله، ويرث احدهما صاحبه ان مات اجماعا، فالوطء دليل على رغبته فيها. ده المذهب. واختار الشيخ تقي الدين ان الوطء رجعه مع النيه، وعن احمد لا تحصل رجعه الا بالقول، وهو قول كلام الخرق. يبقى في عندنا ثلاث ايه؟ ثلاث اقوال. القول الاول يحصل باللفظ فقط، يعني تحصل الرجعة باللفظ فقط ولا تحصل بالوطء، وده كلام الخرقي ورواية عن أحمد. القول الثاني إنها إن هو يحصل باللفظ وبالوطء ولو بلا نية رجوع، وده قول المذهب، ده المشهور في المذهب، وده الراجح في المذهب، الراجح في المذهب. اللي قاله شيخ الإسلام تيمية يحصل باللفظ ويحصل بالوطء مع نية الرجوع. يبقى كده ايه؟ الثلاث مذاهب اتفقوا على ان اللفظ يحصل برجع، يبقى ده اجماع على ان باللفظ يحصل الرجع. لو قال لها انا رجعتك باللفظ يحصل رجع اجماعا، والخلاف في الوطء يحصل ولا لا، على ثلاث اقوال. القول الاول يحصل مطلقا، القول الثاني لا يحصل مطلقا، القول الوسط اللي هو كلام شيخ الاسلام تيميه والراجح انه يحصل مع النيه، لو كان بنيه نية الرجوع. هنا بيقول بقى عن أحمد لا تحصل الرجعة إلا بالقول، وهو ظاهر كلام الخرقي، لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، ولا يحصل الإشهاد إلا على القول، مش هيحصل الإشهاد على الجماع. سئل عمران بن حصين عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها، لم يشهد على طلاقها وعلى رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها ولا رجعتها ولا تعد. فعلى هذه الرواية تبطل الرجعة إن أوصى الشهود بكتمانها، نص عليه لما روى أبو بكر في الشافي بسنده الخلاص قال طلق رجل امرأته علانية ورجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها، أي رجعة، فاختصموا إلى علي فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليه رجعة. بالتكميل بيقول لنا إسناده صحيح وفيه قتادة مدلس. واحنا قلنا الراجح بقى في المسألة دي كلها ان هو ايه؟ ان هو يحصل بالوطء لا بنكحتها او تزوجتها، يعني لا يحصل الرجعة بلفظ نكحتها او نكحتها او تزوجتها، لانه كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود، فلا تحصل بكناية كالنكاح. مفيش كناية بقى زي الطلاق صريح وكناية، يعني ان ده انشاء، ده استرجاع عقد، الخروج غير الدخول، يعني النكاح ما فيهوش صريح وكناية لأن ده إنشاء عقد، فالرجعة زي إنشاء العقد كده ما فيهوش صريح وكناية. إيه اللي فيه صريح وكناية؟ الخروج، الطلاق، الطلاق، الظهار. وفيه وجه تصح رجعة به اختاره ابن حامد لأن الأجنبية تحل به فالزوجة أولى، قدمه في الكافي. والصحيح إن هو إيه؟ يعني لو كان ناوي، لو كان هو ده عرفهم وهذا اللفظ مشهور في الرجعة يعد صريح في عرف المستعمل. ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد. ده بقى بقيت كلام اللي فات، إن هي لو اغتسلت خلاص كده بانت إجماعا لمفهوم قوله هو بعولتهن حق بردهن في ذلك، يعني في العدة. وتعود الرجعية إذا راجعها والبائن إذا نجحها نكحها على ما بقي من طلاقها. الرجعية بقى طلقها طلقة وبعدين رجعها، هترجع وفي طلقة في ذمتها، والبائن إذا نكحها، فرضنا خلصت العدة وهو راح يجوزها تاني من جديد، هترجع على الطلقات القديمة ولو بعد وطء زوج آخر، حتى لو إيه تزوجت قبل كده. في قول أكابر الصحابة منهم عمر وعلي وأبي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين، لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق. يعني وطئ ملوش لازمة لأنه إيه لم يغير حكم. وعنه رواية أخرى يعني ترجع بالثلاث بعد الزوج، قول ابن عمر وابن عباس وأبي حنيفة ذكره في الشرح. والراجح اللي عليه الجمهور الأول إنها ترجع بعدد الطلقات السابقة. فصل. وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم يحل له حتى تنكح زوج، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، قوله تعالى فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح هنا بمعنى طوطأ. بعد قوله الطلاق مرتان قال ابن عباس كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلق ثلاث. فنسخ ذلك، نسخ ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويطأ في قبولها مع الانتشار قول صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ذوق العسيلة دليل على الوطء مع اللذة، عشان كده قال إيه مع الانتشار، انتشار يعني انتصاب الذكر. وعن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويلقي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال حتى تذوق العسيلة، رواه أحمد وضعيف. قال حتى يجامعها الآخر. وعن عائشة مرفوعا العسيلة هو الجماع، ولو مجنونا اللي هو الزوج يعني أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجه مع انتشاره، الانتشار انتشار الذكر يعني انتصابه لوجود حقيقة الوطء من زوج أشبه حال إفاقته، حتى لو كان هو لا يدري أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل، كل ده يجوز. ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب، واحد مقطوع الذكر بقى مجبوب الحشفة يعني يدخل في الفرج جزء بمقدار الحشفة، ويحصل التحليل بذلك حصول ذوق العسيلة به، ولأنه جماع يوجب الغسل ويفسد الحج أشبه تغييب الذكر. ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض. يبقى إذن هو لما قال لنا هنا في أول الكلام وإذا طلق الحر ثلاثة أو طلق العبد الثاني لم يمتع له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاحا صحيحا فرض، كل ده يحرم عليه الوطء فيه لأنه وطء حرم لحق الله فلم يحلها كوطء المرتد. قال في الكافي وظاهر النص أنه يحلها، ده اختيار ابن قدامة بقى، بس المذهب على أنه لا يحلها لدخوله في العموم، ولأنه وطء تام في نكاح صحيح تام فأحله. هنا بقى تفسير النكاح الصحيح يعني وطء صحيح ولا نكاح صحيح يعني زواج صحيح، هنا بقى الخلاف. اللي هيقول زواج صحيح هيقول آه هنا المسألة هنا إيه وضحة وده زواج صحيح والوطء هنا محرم فتحل، اللي هيقول إنك وطء صحيح يبقى قال لازم وطء حلال خلاص، كما لو كان التحريم لحق آدمي مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئه فإنه لا خلاف في حلها به، ولا تحل بوطء دبر أو شبهة، وطء الشبهة بقى زوج شبهة يعني فاكرها مراته يعني، أو وطء في ملك يمين أو في نكاح فاسد أو باطل لقوله تعالى لا حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح المطلق في الكتاب والسنة يطلق على النكاح الصحيح. فلو طلقها الثاني اللي هو الزوج الثاني وادعت أنه وطأها وكذبها، قوله في تنصف المهر وقولها في إباحته الأول، هنا بقى طلقها الثاني وادعت أنه وطأها وبعدين قالها أنت كذاب، يبقى فيه هي اعترفت بحاجة وهو اعترف بحاجة، القول قوله في تنصيف المهر، يبقى أنت اعترفت أن هي أنك أنت لم تطأها، ففي الحالة ديت إيه هناخذ باعترافك بأن هي لها نصف المهر، إن لم يخلو بها فإن خلا بها تقرر المهر وإن لم يدخل الحديث هناخد باعترافها في تنصيف المهر، وقولها في إباحتها للأول هناخد بقولها بقى إن هي إيه وطأها فتباح للأول لأنها لا تدعي عليه حقا ولأنها مؤتمن على نفسها وعلى ما أخبرت به عن نفسها، ولا سبيل إلا معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتها كإخبارها بانقضاء عدتها ولمطلقها ثلاثا نكاحها إن غلب على ظنه صدقه. كتاب الإلاء، وهو الإلاء وهو الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من 4 أشهر الذين يؤلون من نسائه، هو ده الإلاء. قال ابن قتيبة: يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون، لأن الإلاء هو الحلف، إذا حلف لا يجامعها. حكاه عنه أحمد، وقرأ أبي بن كعب وابن عباس يقسمون مكان يؤلون في قراءة شاذة، وهو حرام كالظهار، لأنه بيحلف يمين على ترك واجب. قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقال قتادة: كان الإلاء طلاقا لأهل الجاهلية. وقال سعيد بن المسيب: كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوج بها غيره، فيحلف ألا يقربها أبدا، فيتركها لا أيما ولا ذات بعل، وكانوا عليه في ابتداء الإسلام، فضرب الله له أجلا في الإسلام يصح من زوج يصح طلاقه للذين يؤلون من نسائهم، ولا يصح من مغمى عليه ولا مجنون، لأنه لا قصد لهما ولا حكم ليمينهما، سوى عاجز عن الوطء. العاجز عن الوطء بقى هو اللي إيه؟ هيبقى في كلامه في الإلاء بقى، هيبقى إما لمرض لا يرجى برؤه، أو لجب قطع كامل أو شلل، لأنه يطلب لا يطلب منه الوطء لامتناعه منه بعجزه لا بيمين. يصح من زوج يصح طلاقه إلا الإيه؟ إلا العاجز عن الوطء. فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته ألا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر صار مؤليا، أما 4 شهور وأقل لم يصر مؤليا، لدلالة الآية على ذلك. يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمينه، ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق. يتكفر يمينك وتطأ، يا إما تطلق لزوال اليمين والضرر عنها بالوطء، وعليه الكفارة. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، أو يطلق. فإن فاؤوا يعني إيه؟ رجعوا عن اليمين، حنثوا يعني، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف، فيؤمر بالتسريح بإحسان. وعن ابن عمر قال: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني المؤلي. قال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة و12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سليمان بن يسار قال: أدركت 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلي، فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم. يوقف المؤلي يعني إيه؟ إيقاف المؤلي. إيقاف المؤلي معناه إن هو إحنا إيه؟ هنفرق بينه وبين زوجته، ونقول له يا إما تطلق يا إما تطلق. رفض، امتنع، طلق عليه الحاكم لقيامه مقام الممتنع، ولأنه حتى تدخله النيابة كقضاء دينه. الحاكم بقى ترفع أمرها للحاكم، والحاكم أو القاضي هو الذي يطلقها. طيب، نكتفي بهذا القدر وأقول قولي.